بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها، والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره ما علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير، إذا كان يقصد جهة معينة وله أن يتطوع راحلته حيثما توجهت إلى هنا ولا لا؟ نعم. طيب، مر معنا أن قبلة المسافر أين تكون؟ جهة سيره. طيب، قال: ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، يعني إلى القبلة. يقول المصنف يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة بالإحرام، يعني بتكبيرة الإحرام. يعني إذا أراد المسافر أن يتنفل على راحلته فإنه يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة، إلى القبلة، ثم بعد ذلك يصلي حيث توجهت، حيث توجهت به. ها، ويلزم من هذا أنه إذا أراد أن يصلي أن يوجه راحلته إلى القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يتركها تتوجه إلى سيره. هذا ما ذكر المصنف، والمصنف يقول يلزمه، يعني معناه أنه يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة، يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة. والنصوص وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به، وهذه نصوص عامة، هذه نصوص عامة. لكن ورد عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع على راحلته استقبل القبلة ثم كبر فصلى حيث كان وجه راحلته، حيث توجهت به. والحديث متكلم فيه، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، فمن العلماء من قال غاية ما فيه هذا الحديث أنه حسن، أنه حسن. وعلى هذا يكون القول الثاني أنه لا يلزمه، أنه لا يلزمه، إنما يستحب، إنما يستحب لحديث أنس، لحديث أنس. وعلى هذا نقول المسافر لا يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام القبلة، لا يلزمه، لكن يستحب له، يستحب له أن يكبر القبلة ثم يصلي حيث كان وجه راحلته. وإن لم يكبر فلا شيء عليه، وإن لم يكبر فلا شيء عليه. هذا الصحيح، وهذا الذي دلت عليه النصوص، هذا الذي دلت عليه النصوص. ولأن المسافر يحب التسهيل، يريد التسهيل ولا يريد أن يعيقه شيء عن سفره، فإذا أراد أن يقف ويتجه القبلة قد يتأخر، لا سيما إذا كان له رفقة ويخشى أن يذهب ويفوته. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه، لكن يستحب، يستحب جمعا بين الأدلة. قال: ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، إن أمكنه إليه، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، بالدابة أو بنفسه. ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، بلا مشقة. يعني أيضا يقول المسافر إن أمكنه أن يركع ويسجد بلا مشقة فليفعل، إن أمكنه أن يركع ويسجد بلا مشقة فليفعل، وإن شق عليه فيومئ إيماء، إن شق عليه فإنه يومئ إيماء. ومتى لا يشق عليه؟ إذا كان في مركب واسع كما سيأتي، إذا كان في سفينة أو في يعني سيارة واسعة، كان يكون إنسان مثلا في باص والركاب في جلسة على فرشة مثلا جالسين على فراش، هنا يعني هل يصلي جالس أو لا؟ لا يصلي جالس كما سيمر معنا. قال ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، بلا مشقة، فإن شق عليه يؤمن بالركوع والسجود، يؤمن بالركوع والسجود، وإلا فإلى جهة سيره، وإلا فإلى، يعني إذا شق عليه استقبال القبلة بتكبيرة الإحرام فيكبر إلى جهة سيره، وإذا شق عليه الركوع والسجود فيومئ إيماء إلى جهة سيره، إلى جهة سيره. وقول إلى جهة سيره يفهم منه أن قبلة المتنفل أين تكون؟ جهة سيره، قبلة المصلي المتنفل المسافر إلى جهة سيره. واختلف إذا انحرفت إلى القبلة، إذا انحرفت عن جهة سيره إلى القبلة فالصحيح أنها صحيحة، يعني لو انحرف من جهة سيره إلى القبلة فصلاته صحيحة، لكن لو انحرفت إلى غير جهة سيره إلى غير القبلة فصلاته باطلة، صلاته باطلة. قال وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما، ويومئ بهما يعني في الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض، ويجعل سجوده أخفض يعني أخفض من ركوعه، أخفض من ركوعه، لتتميز، لتتميز الأركان بعضها عن بعض، لأن إذا كان يخفض رأسه كركوعه ما تميزت الأركان، ما تميزت الأركان، فيومئ برأسه. وأين يجعل يديه؟ ها يجعل يديه على ركبتيه، يجعل يديه على ركبتيه، لأن القيام الركوع أين يكون؟ يكون في حال القيام، حال القيام، فإذا أومأ برأسه يجعل يديه على ركبتيه، يجعل يديه على ركبتيه. وإذا سجد، وهذا سواء المتنفل في السفر أو العاجز عن الصلاة قائما، إذا صلى جالسا، إذا ركع، إذا وقف معلوم يضع اليمنى على الشمال صدره، وإذا ركع يضع يديه على ركبتيه، لكن إذا سجد هل يضع يديه على ركبتيه؟ بعض العلماء يقول يضع يديه على ركبتيه، لا بأس ما دام عوفي في السجود فيضع يديه على ركبتيه، ومنهم من قال لا يخالف لا يضع يديه على ركبتيه، يعني يضعها إما يمينا أو يؤخرها، المهم لا يجعل سجوده كركوعه، وليظهر أن الأمر في هذا واسع، ما دام رخص له بالإيماء فالأمر في هذا واسع، لو كانت يديه على ركبتيه لا بأس. قال وراكب المحفة الواسعة، المحفة، والمحفة الهودج، المحفة هودج النساء، وكانوا قديما يضعون مراكب، يضعون مراكب غير مسقوفة، غير مسقوفة، هذه تسمى هودج، يعني مفتوح من الأعلى، مفتوح من الأعلى، فهذا هودج، هذا يتمكن المصلي فيه من السجود والجلوس بين السجدتين، فهذا يركع ويسجد، هذا يركع ويسجد. فإذا كان مسافر ها يعفى عن استقبال القبلة إذا شق عليه، لكن الركوع والسجود يستطيعه فيتنفل. قال والسفينة، والسفينة لو صلى الإنسان في السفينة وهو ليس جالس على كرسي، يعني في مكان يتمكن من الركوع والسجود، فإنه يركع ويسجد، يركع ويسجد، لأن المسافر رخص له بالإيماء ها لمشقة الركوع والسجود، لمشقة الركوع والسجود. قال والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة، وهذا ظاهر، هذا ظاهر، كان الإنسان واقف سبق لنا أن من شروط التنفل أن يكون سائرا، يكون سائرا، فإذا كان واقف يأخذ أحكام صلاة النافلة للمقيم، يأخذ أحكام صلاة النافلة أنه يصلي قائما وإلى القبلة ويركع ويسجد. قال والراحلة الواقف يلزمه الاستقبال في كل صلاته، في كل صلاته، وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب، قياسا على الراكب. بالنسبة للمسافر الماشي هل له أن يصلي كما يصلي على الراحلة إلى جهة سيره ويوم بالركوع والسجود أو لا؟ مر معنا أن الشروط كم؟ ها أربعة، وأن الرابع أن يكون راكبا، فالمسافر الماشي اختلف فيه، فالقول الأول أنه له أن يصلي، القول الأول وهو المشهور مذهب الحنابلة أن له أن يصلي إلى جهة سيره، إلى جهة سيره قياسا على الراكب، قياسا على الراكب، ولأن العلة الموجودة في صلاة الراكب موجودة في صلاة الراجل، لأن العلة الحث على التطوع والإكثار من العبادة. والناس أيضا قديما ها يسافرون على أقدامهم, أيضا يسافرون على أقدامهم, فليس كل أحد يسافر على راحلة, فقالوا لا بأس أن يتنفل إلى جهة سير وهو يمشي وهو يمشي. والقول الثاني أنه ليس له ذلك, قول الثاني أنه ليس له ذلك, وأنه لا يجوز أن يصلي النافلة وهو راجل, يعني مسافر وهو ماشي. قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام مع كثرة أسفاره ومع كثرة أسفار صحابته رضي الله عنهم, فلم ينقل أن أحد كان يصلي وهو ماشي, لم ينقل أحد كان يصلي وهو ماشي. والعبادات ليس فيها قياس, العبادات ليس فيها قياس, العبادات توقيفية, العبادات توقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى كل حال يعني القول الأول ذهب إلى جمع من العلماء والثاني كذلك, والثاني كذلك. قال رحمه الله تعالى وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها. بالنسبة للراكب قالوا يلزمه تكبيرة الإحرام فقط والركوع والسجود يومئ. من صلى ماشيا قالوا يلزمه مع تكبيرة الإحرام أي شيء, الركوع والسجود. فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر على قدميه يستقبل القبلة ثم يكبر ثم يقرأ حيث كان وجه سيره, وإذا أراد أن يركع ها يقف ويركع ويرفع ثم يسجد. وإذا كان سيطيل في الركوع سيطيل في السجود ها سيذهب عليه وقت ولا ما يذهب عليه وقت؟ سيذهب عليه وقت. إذن ما حصل له راحة في سيره, ما حصل له راحة في سيره, ظاهر ولا ما هو بظاهر. والقول الثاني أنه يومئ في الركوع السجود, ما دام أننا قسناه على الراكب لماذا نخرجه عن أحكامه؟ ها إذا قسناه على الراكب لماذا نخرجه عن أحكامه؟ وعلى هذا يكون القول الراجح ها أنه يأخذ أحكام الراكب, قول الراجح أن يأخذ أحكام الراكب. فإذا قلنا له أن يتنفل وهو سير على قدميه فإنه يصلي حيث كان وجه سيره, فإنه يصلي حيث كان وجه سيره, لأننا ما دام قسناه على الراكب ها فالعلة موجودة, الحث على التطوع وأيضا الحرص على أن لا تفوتها الرفقة والحرص على الوقت ليقطع المسافة. فإذا قلنا له قف واركع ثم قف واسجد معناه نقول أحسن ها أحسن وقف وصل وتنفل خلصت مش ولا لا. فإما أن نقول هذا ولا هذا, إما أن نقول لم ترد السنة بتنفل الماشي, وإما إذا قلنا يقاس على الراكب نقول يأخذ أحكامه يومي في الركوع السجود, يومي في الركوع السجود. أما تكبيرة الإحرام تكون مستحبة لأنها لا تعيق المسافر, يكبر إلى القبلة استحبابا وليس وجوبا كالراكب, ثم يصلي حيث كان وجه سيره, حيث كان وجه سيره. وهذا ذهب إليه جمع من العلماء كشيخ الإسلام وغيره أنه إذا صلى وهو مسافر على قدميه فإنه يومي في الركوع السجود, يومي في الركوع والسجود كالراكب, كالراكب. قال رحمه الله تعالى ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليه أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه, لتيسر ذلك عليه, يعني يقول لأنه ليس كالراكب, الراكب لا يستطيع أن يقف على البعير ويركع ويسجد شق عليه, لكن الماشي ها يستطيع, يستطيع, لكن الأرفق به أن يومي في الركوع والسجود. قال وإن داس النجاسة عمدا بطلت صلاته, بطلت صلاته. يفهم منه أنه إذا داسها نسيانا, إذا داسها جهلا فإن صلاته صحيحة, إذا داس جهلا فإن صلاته صحيحة, لكن ها إذا علمها في الحال أزالها, أزالها من قدمه وأكمل صلاته, وأكمل صلاته. وإن داسها مركوبه فلا, إن داسها مركوبه فلا, يعني إذا داس النجاسة الدابة الذي هو عليها كالبعير والحمار وغيره يقول فإنه لا بأس, فإنه لا بأس. لماذا؟ لأنه إذا جاز, إذا جاز وضع السجاد والفراش على الدابة النجسة والصلاة عليها ها فإذا داست النجاسة من بابي, من باب أولى, فهم يقولون لو صلى على دابة نجسة ويمثلون بالحمار والحمار طاح، وصلى على دابة نجسة وضع فراش على ظهرها ثم صلى صلاة صحيحة لأن الفراش طاهر والنجسة الدابة. هنا أيضا إذا داست الدابة النجاسة فإنها لا تضره، لا تضره. قال وإن داسها مركوبه فلا، وإن لم يعذر، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة السير ما علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. انتبهوا كم مسألة عندي الآن؟ ثلاث مسائل، انتبهوا ركزوا معي. المسألة الأولى يقول إن لم يعذر من عدلت به دابته بطلت صلاته، يعني إنسان يصلي على دابة القبلة، واضح ولا لا؟ واتجهت إلى غير القبلة وهو غير معذور، يعني يستطيع أن يمنعها، فتركها صلاته باطلة. هذه المسألة الأولى. ولهذا قال وإن لم يعذر من عدلت. أما إذا كان يعذر، إذا لم يستطعها رغما عنه فإنه كالعاجز عن القبلة، كالعاجز، فإن استطاع أن يمنعها أو يوقفها له ذلك ولا يصح. وإن لم يستطع فإن صلاته تكون صحيحة. إذا المسألة الأولى إذا عذر. قال وإن لم يعذر من عدلت به دابته تكون صلاته باطلة، يؤخذ منه إذا كان معذورا تكون صلاته صحيحة. أو عدل إلى غير القبلة عن جهة السير ما علمه، يعني الدابة عدلت إلى غير القبلة هو يعلم أنها انحرفت تركها، أيضا الصلاة تكون باطلة. هذه مسألة الثالثة. الثانية، المسألة الثالثة أن يكون معذور غصب عنه لكنه طال الوقت وهي منحرفة عن القبلة، يعني هو معذور حاول يمنعها ما استطاع، أتى بكل وسيلة لم يستطع. فيقول المصنف الصلاة هنا تكون أيضا باطلة. لماذا باطلة؟ لأن الوقت طال إلى غير القبلة، إلى غير جهة سيره. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت، عرفا بطلت. ها، القول الراجح في المسألة الأخيرة أنها إذا كان بغير اختياره باضطرارا فالصلاة صحيحة حتى لو طال عرفا. الصحيح أنها لو انحرفت وحاول أن يوقفها أو حاول أن يحرف القبلة فلم يستطع فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. بقي عندنا المسألتان الأولتان، صح ولا لا؟ ثم هي المسألتان الأولتان باطلة، إذن عدلت وهو لم يعذر فصلاته باطلة، أو عدلت لغير القبلة وهو يعلم أنها عدلت لغير القبلة فصلاته باطلة. الثاني إذا عدلت وهو معذور لكن طال الوقت فصلاته يقول باطلة، والراجح أنها صحيحة، الراجح أنها صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنه كالعاجز عن استقبال القبلة، لأنه كالعاجز عن استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها. انتبهوا عندنا استقبال القبلة، استقبال القبلة لا يخلو من حالين، استقبال القبلة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى، الحالة الأولى وجوب إصابة عينها، وجوب إصابة عين الكعبة. طب معي، متى يكون في مسألتين؟ المسألة الأولى أن يقرب من القبلة كما ذكر المصنف، أن يقرب من القبلة. المسألة الثانية أن يخبر بيقين أن هذه جهة الكعبة، أن يخبر بيقين أن الكعبة على هذه الجهة. ها، واضح لما واضح؟ هنا يجب إصابة عينها، يجب إصابة عينها. ولهذا يقول المصنف وفرض من قرب من القبلة، هذه الحالة الأولى أي الكعبة وهو من أمكنه معاينته، يعني يراها يبصرها كمن يكون ها في المسجد الحرام، كمن يكون في المسجد الحرام، فهذا يجب أن يتجه إلى عينها، إلى عينها. أو الخبر عن يقين، أتى شخص وخبره عن يقين وقال عين الكعبة بهذه الجهة، فلا يجوز أن ينحرف ولو يسيرا، لا يجوز أن ينحرف. ولهذا قال أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. واضح لما هو واضح؟ الآن أما إصابة عين الكعبة يكون في المسجد الحرام، خبر يقين يقول العلماء هذا في الزمن السابق كان يكون من أهل مكة ويعرف الأمكنة ويعرف الطرق، والكعبة بينه وبينها مسافة وجبال، لكن هذا من أهل مكة ويعرف أن الكعبة هذه الجهة، يجب أن يتجه لعينها. أما الآن فنقول لا يحتاج أن يكون في مكة، قد يكون بعيدا عن طريق هذه الأجهزة، فهذه الأجزاء الآن أشبه ما يكون باليقين، صح ولا لا؟ فلا يجوز أن ينحرفها، يجب أن نتجه إلى عينه. ومن هنا نعرف جهل بعض الناس، يخرجون للبر فيصلون على الجهة التي اعتادوا عليها والأجهزة معهم، ويريد أحد أن يخرج الجهاز يضع على القبلة يقول لا ما يحتاج أنا متعودين إحنا. هذا غلط، لأن أنت اعتدت إلى أي شيء؟ إلى الجهة، والجهة لا لا لا يمكن أن يتيقن أنه أصاب عينه أبدا. لكن هذا الجهاز يعطيك السهم عينها تماما ولا لا؟ هذه أنا نادر ثلاثة معهم أجهزة تبقى في بينهم ما ينام بس. عجيب الجهاز على حسب دقة بعض الأجهزة والإحداثيات اللي تخلص فتلقى بعضهم ما ينام بس. على كل حال إذا اختلفت وصار فيها ميال ميالان بسيط يتجه إلى جهتهم إلى جهتهم لا ينحرف. لكن لا يلزم أن كل واحد يضع جهاز، يكفي جهاز واحد، يكفي جهاز إذا كان الجهاز هذا موثوق به جديد وصالح فإنه يكفي. فإذا أعطاه السهم أين يتجه في القبلة؟ يجب أن يتجه إلى السهم وجوبا، ولا يجوز أن ينحرف عنه، لا يجوز أن ينحرف عنه. إذن هذه جهة عينها، هذه جهة عينها. قال ببدنه كله، بدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. وهذا يحصل أحيانا الناس إذا صلوا في الحرم، يعني قبل أن يضعوا الخطوط الموجودة الآن، أحيانا الصف الشخص يصلي بالصف وتكون القبلة عن يمينه أو شماله، هذا غلط، يعني يجب أن يتجه إلى عينه. لكن الآن وضعوا الخطوط للصفوف صارت يعني معدلة للناس، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. العلو والنزول لا يضر، يعني إذا اتجه إلى عينها والكعبة نازلة عنه هذا لا يضر، ولو اتجه إلى عينها وهي مرتفعة كأن يصلي مثلا في البهو تحت في المسجد الحرام هذا لا يضر، مع أن الكعبة قد تكون مرتفعة لكن هنا يصيب عينها. لماذا؟ الدليل، أنهم كانوا يصلون على الصفا، كانوا يصلون على جبل أبي قبيس والكعبة نازلة، الكعبة نازلة، وهذا لا يمنع إصابة عينها، لا يمنع إصابة عينها. ولا يضر علو ولا نزول. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن ولا التياسر، اليسيران عرفا. يقول الجهة لا يلزم أن استقبل عينها، لا يلزم أن استقبل عين الكعبة، لأنه كما قال المصنف فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا، لأن إصابة العين غير ممكنة، إصابة العين غير ممكنة، لأنه مجتهد في الجهة، لأنه مجتهد في الجهة. ومعلوم أن الجهة لو كانت يسيرة يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف مع البعد، ومع هذا تسامح العلماء فيه. يعني لو أن الآن شخص صلى ومتجه إلى الكعبة هذه الوجهة، شخص آخر صلى ومتجه هذه الوجهة، يسير ولا لا؟ لكن مع البعد يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف، ومع هذا العلماء رخصوا في ذلك، فدل على أن الواجب استقبال الجهة، على الواجب استقبال الجهة. طيب ما هو الضابط في الجهة؟ ما هو الضابط في الجهة؟ الضابط في الجهة أن الكعبة القبلة إذا صارت في المشرق، إذا صارت في المشرق فما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. وإذا كانت القبلة في الشمال، نعم، إذا كانت القبلة في الشرق أو الغرب، إذا كانت القبلة في الشرق أو الغرب، فأين تكون القبلة؟ أين تكون الجهة؟ ها، من الشمال إلى الجنوب، هذا كله قبلة له. يعني الآن عندنا هنا القبلة أين تكون؟ غرب، يعني أيسر من الغرب، صح؟ لكن نعم، لا غرب يسير. طيب ولتكن غرب، إذن أين نتجه؟ يعني من الشمال إلى الجنوب كله وجهة لنا، كله وجه لنا. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان له أن ينحرف، لا، معنى كلام الفقهاء أنه يجتهد في هذه الجهة، يجتهد في هذه الجهة، كلما علم أنه إلى هذه الجهة أقرب يتجه إليها. وإذا كانت القبلة في الشمال، ها، أين تكون القبلة؟ من الشرق إلى الغرب، وهكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة، حديث أبي هريرة في الترمذي، قواه البخاري، صححه الترمذي، أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وعلى هذا نقول لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر، لو اتجه الإنسان للقبلة وانحرف عنها يمينا وشمالا يسيرا لا يضر ما دام أنه ها في الجهة، ما دام أنه في الجهة، إذا كانت شرق هو من له من الشمال إلى الجنوب. قال: فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. بالنسبة لقبلة المدينة، هل هي متيقنة أو لا؟ يعني من العلماء من قال إنها متيقنة، وإن الذي يصلي بالمسجد النبوي يصيب عين الكعبة، يصيب عين الكعبة، لأن الذي وضع القبلة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أقره الله على ذلك، وهو لا يفعل شيء إلا بوحي من الله، فهو قد استقبل عينه، قد استقبل عينه، فلا يجوز أن ينحرف، فلا يجوز أن ينحرف. وعلى هذا قالوا إن الانحراف اليسير يضر، الانحراف اليسير في المسجد النبوي يضر، لأن الآن ها أشبه ما يكون هذا في المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ ها إصابة عينها، هذا هو القول الأول في هذه المسألة. والقول الثاني أن المسجد النبوي إلى الجهة، أن المسجد النبوي إلى جهة الكعبة، وأنه لا يلزم أنه أصاب عينها بل أصاب الجهة. قالوا: والدليل على هذا، دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من بعد في الصف أن ينحرف، لم يأمر من بعد في الصف أن ينحرف إلى القبلة. ها ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ يقول: لأن إذا طال الصف خلف الإمام بالمسجد النبوي، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال الصف، الشخص الذي في آخر الصف يقولون قطعا وجهته ليست كوجهة الإمام، منحرف عن يسيرا، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحرفوا إلى الإمام قليلا حتى يصيبوا عين الكعبة، فدل على أنه إلى الجهة، دل على أنه إلى الجهة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ وعلى كل حال قبلة المدينة ليست كغيرها، قبلة المدينة ليست كغيرها، لأنها من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا نقول ها إن قبلة المدينة جنوب، إن قبلة المدينة جنوب، يعني شخص لا يعرف الجهات مباشرة يصلي إلى جهة الجنوب. لماذا؟ ها لأنه قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن ها شرقوا أو غربوا، دل على أن القبلة ها عكس الشرق وعكس الغرب، أين تكون؟ جنوب. لماذا لم نقل شمال؟ إن الشمال ليس بصحيح، شمال المسجد الأقصى، فهي تكون جنوب، فهي تكون جنوب. أنتم معي ولا لا؟ طيب لماذا قلنا جنوب؟ لماذا ما قلنا منحرف عن الجنوب قليلا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقول: ولكن شرقوا أو غربوا، يعني معناه انحرفوا عن القبلة تماما حتى تكون إلى الجنب منك. لأن أبا أيوب ماذا يقول؟ يقول: ننحرف يسيرا ها ونستغفر الله، دل على أنه يجعل القبلة إلى جنبه، إلى جنبه. فقبلة المدينة جنوب، من كان في المدينة فإنه يصلي إلى جهة الجنوب، وهنا يعتبر الكعبة. قال رحمه الله تعالى: إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة، متيقنة، فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به. انتبه، عندي الآن بالإخبار بالقبلة عدة صفات. الصفة الأولى قال: فإن أخبره بالقبلة مكلف، مكلف معناه لو أخبره مميز لا يقبل خبره، لو أخبره مميز لا يقبل خبره، فلو أخبره بالقبلة من له 10 سنين 11 سنة 12 سنة يقول لا يقبل خبره لأنه غير مكلف، صح ولا لا؟ طيب لو كان هذا المميز دائما يصلي معهم إلى القبلة، دائما يصلي معهم وقد علم أن هذه جهة القبلة، فأخبرنا نقول لا ما نقبل خبرك، نسأل غيرك لأنك غير ها غير مكلف. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى قبول خبر المميز في القبلة، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يقبل خبر المميز في القبلة إذا كان يوثق بخبره، إذا كان يوثق بخبره، من له 13 سنة 14 سنة هذا يوثق بخبره، وقد يكون دائم يصلي مع الناس إلى هذه الجهة، فلا بأس، فلا بأس بخبره. قال: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة، ثقة من هو الثقة؟ الثقة هو الذي عدل ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، هذا هو الثقة. ما معنى عدل ظاهرا وباطنا؟ يعني أنه يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه. هذا العدل في الظاهر والباطن. العدل في الظاهر والباطن الذي يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه. إذن ضد العدل الفاسق. ضد العدل الفاسق. فإنهم يقولون لو أخبر بالقبلة لا نقبل خبره. لو أخبر بالقبلة فإننا لا نقبل خبره. وبناء عليه لو أخبرنا عن القبلة شخص يدخن يشرب الدخان وهو ثقة بأخباره نعرف أنه ما يكذب، نقول لا ما نقبل خبرك حتى يأتينا عدل مؤمن يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ولهذا يكون القول الراجح ما هو؟ قول الراجح أنه يكون ثقة، أنه يكون ثقة لا يشترط العدالة، موثوق بخبره، موثوق بخبره. وإنما اشترطوا هنا أن يكون عدلا، مع أن الذي اشترط هنا من هم؟ الشارح، الشارح الذي هو البهوتي. أما الحجاوي ذكر ثقة، الحجاوي ذكر ثقة، والشارح قال عدلا ظاهرا وباطلا. ها والصحيح أنه يكفي كلمة ثقة، فإذا كان موثوق بخبره فإننا نقبله. أما الذي اشترط هنا يكون عدل ظاهر وباطلا، قال لأن القبلة ها من الأخبار الدينية، القبلة من الأخبار الدينية فلا تقبل إلا من ثقة، فلا تقبل إلا من ثقة. ولأن الفاسق أخبرنا الله أن نتبين ونتثبت من خبر، إن جاءكم فاسق بنبأ ها فتبين، فلا نقبل خبر الفاسق في القبلة. لكن الصحيح أنه إذا كان ثقة فيقبل خبره، إذا كان ثقة فيقبل خبره، يعني لم يعد عليه الكذب، لم يعد عليه الكذب، وأنه رجل ثقة. ومعلوم أن يعني قد لا يكون الإنسان حتى لو كان عنده بعض المعاصي قد لا يخبر بخلاف القبلة يغش الناس فيكون ثقة. قال مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به بيقين. هذه مسألة أخرى، خرج غلبة الظن، فلو أخبره بغلبة الظن لا يقبله، لا بد أن يكون عن يقين، لا بد أن يكون عن يقين. طيب كيف يكون غلبة الظن؟ يعني إذا كان مجتهد، إذا كان مجتهد فلا يقبل خبره، لا بد أن يكون بيقين. ضد اليقين من هو؟ ها المجتهد الذي يبني على غلبة الظن. يعني رجل أنت ما تعرف القبلة الآن، وعندك رجل يعرف الجهات ودائم يسافر ويعرف النجوم، يعرف قال لك القبلة هذه، هذه جهة القبلة، هل نقبل خبره؟ ما نقبله، لأن باجتهاد. المصنف يقول ها بيقين، والقول الثاني أنه يقبل خبر المجتهد، قول الثاني أنه يقبل خبر المجتهد، لأن الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. هذا هو الأقرب، هذا أقرب أن نأخذ باجتهاده. أنت لم تكون مثلا في البر يمرك واحد معتاد دائما يظهر يذهب إلى غنمه إلى مزرعته إلى مكانه ويعرف الجهات، يعرف أن هذه اتجاه القبلة، فهذا يقبل خبر، هذا يقبل خبر. لكن هذا ممكن يقال يقين، يعني إذا كان الشخص من البلد هذا عن يقين. لكن المجتهد الذي يعرف النجوم، يعرف النجوم، يعرف أن القبلة إذا استقبل القبلة يكون النجم الفلاني على ظهره وكذا، هذا مجتهد. فالمصنف يقول لا يقبل خبره، والقول الثاني أنه يقبل خبره وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه إذا كان مجتهد يقبل خبره. قال بيقين عمل به، عمل به حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. قال أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. هذه معرفة القبلة، معرفة القبلة شرع المصنف بمعرفة القبلة، شرع المصنف بمعرفة القبلة. فأول هذه الأمور المحاريب، يقول المحاريب يستدل بالمحاريب الإسلامية، يعني إذا رأى مسجد يستدل بمحرابه، يستدل بمحرابه، لا يحتاج أن يسأل، لا يحتاج إذا رأى المحراب سأل قال هل هذا المحراب على القبلة؟ لا لا يحتاج. لماذا؟ لأن المحراب وجد مدة طويلة قد أجمع الناس عليه، قد أجمع الناس عليه فيكفي، فيكفي. قال أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، عمل بها. يفهم من كلامه أن لو وجد محاريب غير إسلامية لا يعمل بها، لا يعمل بها، مع أن بعض المحاريب غير إسلامية ها متأكد من جهتها، متأكد. مثلا اليهود أين يستقبلون؟ ها الشام الأقصى. فإذا وجد محاريب لهم متجهة إلى الشام يعلم أن القبلة ها ضد الشام، لكن ما يعمل بهذا. النصارى أين يصلون؟ إلى الشرق إلى المشرق، فإذا وجد محاريبهم للمشرق يقول لا يعمل بها، اشترط أن تكون محاريب إسلامية. قال أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين، علمها للمسلمين، أما إذا كانت غير المسلمين فلا. قال ولا ينحرف، يعني لا يجوز أن ينحرف، لأن المحراب وضع على القبلة، المحراب وضع على القبلة، فكيف ينحرف عنه؟ قال ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها إلى آخره. هذا الأمر الثاني مما تعرف به القبلة، فإن القبلة تعرف بالمحاريب وتعرف بالنجوم وتعرف باتجاه الرياح وتعرف قال العلماء بالجبال، الجبال الكبيرة يقول تعرف القبلة بها، لأن بعضها تكون يعني متجهة إلى جهة الهواء باستمرار أو غيره، المهم يقول الجبال الكبيرة تعرف بها القبلة. هذه كلها أمور المجتهد ينظر فيها إذا أراد القبلة، المجتهد ينظر فيها، هذا معناه، وإلا كيف يكون مجتهد إذا كان في مكان لا يعرف القبلة؟ يجتهد عن طريق النجوم، عن طريق اتجاه الرياح، عن طريق طلوع الشمس وغروبها، عن طريق طلوع القمر وغروبه إلى آخره. قالوا يستدل عليها في السفر، يعني مثل عندنا الآن هنا في الحفر القبلة أيسر الغرب شيء قليل، صح ولا لا؟ طيب إنسان أنا أراد أن يصلي العصر، بقي على المغرب ساعة، ها ممكن ولا عند أحد يسأله، ممكن أن يجعل الغرب على جهة اليمين يسيرا ثم يصلي، هذا من باب الاجتهاد. هنا عرف القبلة عن طريق الشمس، يعني في جدة مثلا القبلة أين تكون؟ ها شرق مطلع الشمس ولا لا؟ ها عجيب والله. المهم على كل حال أنا مرة كنت عند واحد ونمنع عن الفجر ما قمنا بعد ما استيقظت الشمس، فرأيت الشمس طالع مع الباب فصليت عكسه، ظننت أني مثل هذه المنطقة، فلما انتهيت أخبرني قال لا القبلة إلى الشمس، وأعدت الصلاة وأنا في الحقيقة يعني ماني مرتاح وخاشع مثل صلاتي، لأن أتدر أن أصلي لهذه الجهة. على كل حال إذا علم أنه إلى الشرق فإنه يستدل بطلوع الشمس وغروبها. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. والناس قديما يعرفون النجوم، يعرفون الجدي وسعير والسبع وغيرها، أما الآن والله الظهر يعني من الذي يعرفها منكم؟ ها ولا ما ودنا يعني نفضح أنفسنا، المفروض يعني نعرف هذه الأشياء، إذا طلع الإنسان في البر يحاول يتعلم النجوم أو يأخذ كتاب قيد. على كل حال هذه علامات يستدل بها على معرفة القبلة. قال ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، لأن لا يستدل دائما عليها بطلوع الشمس وغروبها، لأن طلوع الشمس وغروبها يختلف من الشتاء إلى الصيف، فيعرف منازل الشمس ومنازلهم، أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، تعلم أدلة القبلة والوقت له حال استحباب وحال وجوب. الاستحباب ما دام لم يتضايق الوقت، ما دام لم يدخل الوقت ولم يكن هناك مضايقة، فيستحب أن يتعلم أدلة القبلة ويتعلم الوقت، يعني يعرف متى يدخل وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب، ويعرف اتجاه القبلة يتعلمه. إذا لم يكن فيه آلات يتعلم عن طريق النجوم والرياح، فيه آلات الآن يتعلم عن طريق الآلات، الإنسان مثل معه ساعة ينبغي أن يعرف كيف يضعها على القبلة إلى آخره. هذا يستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه، يعني إذا دخل الوقت وخفيت عليه القبلة هنا يكون وجوبا، هنا يجب أن يتعلم القبلة، يجب أن يتعلم القبلة، والتعلم بالسؤال، تعلم بالسؤال، يسأل أهل العلم في هذا ويتعلمه. قال ويقلد إن ضاق الوقت، يفهم من كلامه أنه قبل أن يضيق الوقت لا يقلد، يتعلم، إذا كان معه جهاز يتعلم كيف يشغلها على القبلة، إذا كان هناك علامات يسأل عنها ويتعلمها أين تكون عن القبلة، فإن ضايقه الوقت قلد، ومعنى قلد يعني سأل من هو يعرف القبلة ثم قلده، سأل من يعرف القبلة ثم ثم قلده. قال: ويقلد إن ضاق الوقت، ويقلد إن ضاق الوقت. وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه، كان أعلم منه. وإن اجتهد مجتهدان، المراد بالمجتهد هنا في القبلة، المراد مجتهد القبلة وليس مجتهد الفقه والشرع، المراد مجتهد القبلة. فإذا اختلف مجتهدان، اختلف مجتهدان، أحدهما قال القبلة في هذه الجهة والآخر قال القبلة في هذه الجهة، يقول المصنف لم يتبع أحدهما الآخر، لم يتبع أحدهما وإن كان أعلم منه، وإن كان أعلم منه. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعتقد أن قول صاحبها ورأي صاحبه خطأ، يعتقد أن جهة صاحبه خطأ ها وجهته هي الصحيح، فكيف يتبعه إلى جهة يعتقد بطلان الصلاة فيها؟ كيف يتبعه إلى جهة يعتقد بطلان الصلاة فيها؟ ماذا يصنعون؟ ها، معناه كل يصلي وحده، معناه كل يصلي وحده. والقول الثاني أن أحدهما يتبع الآخر، القول الثاني أن أحدهما يتبع الآخر. لماذا؟ لأنه يعتقد صحة صلاته، يعتقد صحة صلاته، صح ولا ما هو صح؟ ونظير هذا يعني الحنابلة أنفسهم يقولون لو صلى الحنبلي خلف الشافعي وقد أكل لحم إبل فما حكم صلاته؟ ها صحيحة، مع أنه لو صلى هو ها بطلت صلاته، وصار إمام خلف شافعي ما صحت الصلاة، لأن الشافعي يعتقد بطلان صلاة الحنبلي والحنبلي يعتقد صحة صلاة الشافعي، قالوا هذا مثله، يعني ما الفرق؟ لأن هذا الآن غلب على ظنه وأدى اجتهاده، لأن هذه هي جهة القبلة ولو صلى إلى غيرها لبطلت الصلاة، واضح ولا لا؟ فقالوا هنا يتبعه ما دام يعتقد صحة صلاته، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، حافظة على الجماعة، والإسلام يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فما دام أنه مجتهد مثله وغلب عليه اجتهاده أن الكعبة إلى هذه الجهة فلماذا لا يصلي معه؟ مع أنه هو أصلا غير مقتنع باجتهاده، هو أيضا اجتهاد يقول أنا يعني يغلب على ظني أن الكعبة إلى هذه الجهة، القبلة هذه الجهة، كما أن صاحبه يقول القبلة إلى هذه الجهة، فإن أحدهما يتبع الآخر. صلي أنا قاعدة يعني من صحة صلاة، وعندنا قاعدة أيضا من صحة صلاة نفسه صحة لغيره. قال لكن هنا ممكن، هنا ممكن أن يختلف، يعني من صحة صلاة نفسه صحة لغيره، قد يختلف في القبلة، لأن نقض الوضوء يعني هو الآن الإمام الذي أكل لحم إبل ويرى أنه لا ينقض الوضوء، هو صلى طاهر، صلى غير محدث، صح ولا لا؟ ممكن هذه المسألة ما تجتمع مع هذه المسألة، لكن الذين قالوا أن الصلاة صحيحة يقولون ليس هناك فرق، لأنه صلى خلف من أكل لحم الإبل ها يعتقد صحة صلاته، والآن لو صلى خلف من اتجه إلى القبلة وهو يرى أن الجهة غير هذه الجهة، هو صلى خلف من يعتقد ها صحة صلاته، صح، فليس هناك مانع. فكون كل يصلي وحده والإسلام دعا إلى الجماعة فإنه يتبعه، يتبعه. قال: وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه، كان أعلم. أريد أن نقرأ الحاشية. قال: أي وإن اجتهد مجتهدان في جهة القبلة فاختلف جهة بأن ظهرت لأحدهما جهة غير الجهة التي ظهرت لآخر، لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهدا آخر ظهر له أن جهة القبلة إلى غير جهة صاحبه إن كان أعلم منه، بحيث انحرف إلى جهته، لأن كل منهم يعتقد خطأ الآخر كالعالمين يختلفان في حادثة، والمجتهد هنا هو العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع، لأن كل من علم أدلة شيء. قال: ولا يقتدي به وفاقا، أي لا يتم مجتهد ومجتهد خالفه جهة، كما لو خرج ريح من اثنين واعتقد كل منهما أنها من الآخر وتقدم، فإن مال أحدهما يمينا إلى آخره. على كل حال قول الثاني أنه يتبعه، قول الثاني أنهم يتبعه. نعم، وين رقم كم؟ رقم اثنين، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر قال في القبلة فلم يجز الاتمام به. كم رقم؟ قال في المغني فقياس المذهب جواز ذلك، وذكر الشيخ وصححه الشارع. وين رقم اثنين؟ لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر تحت في القبلة فلم يجز ذلك فيما إذا كان اختلف من جد. قال في المغني وقياس المذهب جواز ذلك، أيوة قياس المذهب على أي شيء؟ على كل لحم الإبل. هم يقولون لو صلى شافعي حنبلي خلف شافعي فصلاته صحيحة. طيب وعلى هذا نقول نعم هذا القول هو الأقرب، يعني كل واحد يصلي منفردا. الإسلام يدعو إلى الجماعة، وأيضا الصلاة جماعة يعني أمر بها حتى في حال الحرب، فما دام يعتقد صحة صلاة فإنه يتبعه. قال ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وشدهما تحريا لدينه عنده. المقلد هو الذي لا يعرف القبلة فإنه يتبع أوثقهما، والمصنف يقول المقلد لجهل يعني يجهل القبلة، يجهل القبلة أو أعمى، أعمى لا يعرف القبلة، لا يعرف القبلة. واختلف عنده اثنان، ها اختلف عنده اثنان، فيتبع أيهما؟ يتبع أوثقهما، يتبع أوثقهما عنده، أوثقهما عنده. أوثقهما بأي شيء؟ ها بدينه ولا بالقبلة؟ بالقبلة، أوثقهما بالقبلة. قال أي أعلمهما وأصدقهما وشدهما تحريا لدينه عنده، لدينه عنده. قال لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير. نعم إن تساوى في معرفة القبلة تساوى أيضا في معرفة الشرع والفقه فإنه يختار أيهما، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير خير. وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، لم يرجع برجوع أحدهما. نعم إذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، يعني لو أنه جاهل أو أعمى وقلد شخصين، قلد شخصين ثم بعد ما صلوا أحدهما رجع الراية، اتضح له أن القبلة مثلا في جهة أخرى، فإنه ها لا يرجع، لا يرجع برجوع أحدهما. لماذا لا يرجع؟ ها لأن الجهة هذه ثبتت ها بشهادة اثنين شخصين، هذا يقين، ولما رجع ها ثبت الجهة بواحد، صح ولا لا؟ وأيهما أقوى، من شخصين ولا من شخص واحد؟ من شخصين، فصار الذي رجع كأنه شك، كأنه حصل عنده شك، فيبقى على ما كان، يبقى على الحالة الأولى ولا يرجع معه. قال وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد، إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب، إن وجد من يقلده، إن وجد من يقلده. بالنسبة إذا صلى بغير اجتهاد لا شك أنه مخطئ، لا شك أن الذي يصلي بغير اجتهاد هذا خطأ، والاجتهاد قد يكون في السفر قد يكون في الحضر، في الحضر هذا له مسألة أخرى تأتي، لكن لم يجتهد، إنسان مباشر أراد أن يصلي فاتجه ثم صلى، ثم صلى، هذا مخطئ ولا يجوز له أن يفعل هذا. لكن هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ثم معي نقول هذا لا يخلو من ثلاث أمور، لا يخلو من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يظهر أن جهته خطأ، أن قبلته خطأ فصلاته باطلة، أن يظهر أن قبلته خطأ فصلاته باطلة. الحالة الثانية أن لا يعلم خطأ، أن يبقى جاهلا لا يدري هل أصاب القبلة أو أخطأ فصلاته باطلة. الأولى يتيقن أنه أخطأ القبلة، الثاني لا يتيقن، لا يزال اجتهاده ما يدري فصلاته باطلة، صلاته باطلة. الحالة الثالثة أن يصيب القبلة، الحالة الثالثة أن يصيب القبلة، فالمذهب صلاته باطلة، المذهب صلاته باطلة، لأنه صلى على غير وجود لهذا الشرط، لأنه صلى ولم يوجد هذا الشرط وهو استقبال القبلة، فهو صلى وهو لا يعلم هل هو إلى القبلة أو إلى غيرها، لم يجتهد فتكون صلاته باطلة حتى لو أصاب القبلة. والقول الثاني أن صلاته صحيحة، القول الثاني أن صلاته صحيحة. لماذا؟ يقول لأنه أصلا ما صلى إلى هذه الجهة، ها ألا أنه يظن أنه أن صلاته إلى القبلة، ما يعني ما يوجد شخص يصلي بدون اجتهاد وهو يقول ممكن يم القبلة ولا ممكن يم غيرها، لا هو لما صلى ها يظن أنه إليها، واضح ولا لا؟ وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه أن صلاته صحيحة، مع أنه لا يجوز أن يصلي بغير اجتهاد، لا يجوز، لكن لو صلى ها واتضح أنه إلى القبلة فما حكم صلاته؟ تكون صلاته صحيحة، تكون صلاته صحيحة. لكن لو أن إنسان قال أنا صليت وأنا كله واحد، غالب أظني أني قد أكون ماني لغير القبلة، تقول هذا ما في شك صلاته ما هي صحيحة، لأنه أشبه ما يكون بالعبث واللعب. لكن هل الذي صلى هذا بدون اجتهاد لو سألناه ماذا سيقول؟ يقول نعم أنا صليت بغير اجتهاد، لكن في ظني أن القبلة أمامي، صح ولا لا؟ فلا نقول باطل، نقول صلاته صحيحة، هو مخطئ بصلاة بغير اجتهاد لكنها صحيحة لما أصاب القبلة. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد، يفهم منه ها قوله ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، يعني إذا كان لا يحسن الاجتهاد فله أن يصلي بالتقليد. المسألة الثانية قال ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد، يعني إنسان غير مجتهد وصلى بدون تقليد، صلى بدون تقليد، واضح؟ يقول مصنف قاضى ولو أصاب، ولو هنا إشارة إلى ها إشارة إلى خلاف، بعض العلماء يقول صلاة صحيحة إذا أصاب القبلة. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.